أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل

وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا وَتَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ